خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما فبأي آلاء ربكما تكذبان الأهلام فبأي

فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله.